الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. أقول مساء ستر العورة. قال المصنف رحمه الله: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. السرة والركبة لما روى أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة. رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الإمام أحمد في المسند. وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس من الرجل لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لحد عورة الرجل، وقد ثبت تحديدها في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أسفل السرة وفوق الركبة، يعني ما بين السرة والركبة، هذا عورة الرجل، فلا يجوز كشفه بحال، لا في الصلاة ولا في غيرها، ولكن يتأكد ستره في الصلاة، فلا تصح الصلاة صلاة الرجل إذا كان هذا الجزء أو بعضه مكشوفا. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء رحمهم الله، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن عورة الرجل هي الفرجان فقط، يعني القبل والدبر، ودليلهم في ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يوم خيبر وفخذه مكشوفة، انحسر إزاره عنها حتى يقول إنه ليرى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجه العلماء رحمهم الله هاتين الروايتين وجمعوا بينهما، وبينوا أن ما ذكر أولا من أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هي الثابت والصحيح، وأما ما ورد في قول أنس رضي الله عنه هذا وورد في غيره أيضا من أن مما يدل على أن الفخذ ليست بعورة، فهذا محمول على أنه حدث من غير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون أسرع في مشيه، أو تكون الريح قد كشفت ثوبه عن غير قصد منه. ثم قال العلماء أيضا إنه على فرض ثبوته، يعني حتى لو لم يكن ذلك بطريق الخطأ فإن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وما تقدم قول، وهو قوله بيانه صلى الله عليه وسلم أن العورة أسفل من السرة وفوق الركبة، والقاعدة الأصولية أنه إذا تعارض القول والفعل ماذا يقدم؟ يقدم القول. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل التأويل، يحتمل الخصوصية، يحتمل الخطأ، يحتمل احتمالات عديدة، لكن القول صريح. فهنا على فرض أن هذا الأمر لم يحصل بطريق الخطأ، وعلى فرض أنه حصل عن قصد، فإنه فعل، والقول السابق يقدم عليه، كما هي القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل لعدم احتمال القول للتأويل واحتمال الفعل له. نعم. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم وجهها. قال ابن عباس: وجهها وكفيها يصح هذا. ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كان الستر الستر ما يستتر به الستر الفعل والستر ما يستتر به يعني كالحائط أو نحوه هذا يسمى ستر وأما الستر فهو الفعل نعم لم يجز نعم ولو كان عورة لم يجز ستره لم يحرم لم يحرم نعم ولو كان عورة لم يحرم سترهما سترهما وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبه سائر بدنها يعني هذا دليل من يقول بأن الوجه والكفين ليس بعورة هذا من جملة الأدلة أنه لا يجوز كشف الوجه أنه لا يجوز تغطية الوجه والكفين في الإحرام وفي الصلاة يحرم على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها يقول فلو كان عورة لو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم كشفهما لما حرم سترهما ولا وجب سترهما لكن لما وجب عدم سترهما دل على أنهما ليس من العورة نعم وما عدا هذا عورة لقول وقد قلنا في الدرس الماضي إن هذه حال عبادة إن حال الصلاة وحال الإحرام حال عبادة فلا يقاس عليها نعم يأتي هذا الشيء وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وعن أم سلمة يعني المقصود المرأة التي بلغت المحيض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والخمار هو الثوب الذي تضعه المرأة على رأسها وتديره تحت حنكها هذا هو يسمى الخمار نعم وهذا يدل على وجوب ستر المرأة لبدنها لجميع بدنها إلا ما استثني وهو الوجه والكفان في حال الصلاة نعم وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وعن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وعورة المرأة وعورة الأمة كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر فعل متعدي هذا إذا زوج أحدكم أمته عبده نعم نعم اقرأ قال وعورة الأمة أن كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته من عورتها فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأمة نعم. رواه الدارقطني ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل يعني هذا بالاتفاق أن شعر رأس الأمة ليس بعورة يعني فلا شيء في كشفه وهذا من التخفيف على الأمة لأن الأمة تحتاج إلى خدمة سيدها والقيام بشؤونه فلو غطت رأسها وتحفظت كما تتحفظ المرأة الحرة لشق عليها العمل ولشقت عليها الخدمة فلذلك رأس الأمة ليس من العورة بالاتفاق وهنا المؤلف يقيس عليه يقول كل من لم يكن رأسه عورة فما فوق سرته ليس بعورة وهذا الحقيقة وإن دل الحديث هذا المذكور معنا فإنما بين السرة والركبة عورة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن بدن الحر الأمة عورة كبدن الأمة إلا ما جاز كشفه وهو رأسها. والسر في ذلك أن المرأة سواء كانت حرة أو أمة مشتهى، وكشفها لبدنها أو لبعض بدنها يثير الفتنة ويدعو الرجال إلى الافتتان بها. فلذلك يرى بعض العلماء أن بدن الأمة كبدن الحرة، لا يجوز كشف صدرها ولا كشف بطنها، وإن جاز كشف رأسها للقيام بخدمة سيدها. نعم. وأم الولد والمعتق بعضها والمعتق والمعتق بعضها كالأمة، لأن الرق باق فيها، إلا أنه يستحب له لهما التستر لما فيها من شبه الإحرام. تستر لأن الرق باق فيها، إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيها من شبه الإحرام. من شبه الإحرام لما فيهما من شبه الأحرار لما فيهما من شبه الأحرار وعنه أنهما كالحرة لذلك. هذا المكاتب والمبعض نوعان من الرقيق. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يدفع قيمته لسيده فيصبح بعد ذلك حرا، وتكون هذه القيمة أقساطا يؤديها العبد في كل في أوقاتها المحددة، فإذا اكتملت هذه الأقساط فإنه يصبح حرا، هذا يسمى مكاتب. وقد ندب الله تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه الكريم: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما المبعض فهو العبد الذي أعتق بعضه وبقي بعضه رقيقا. والعلماء يقولون إن الحرية لا تتبعض، يعني إذا أعتق بعض العبد سرى العتق إلى باقيه، فمن أعتق شركا له في عبد، يعني إذا كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه فإن العتق يسري إلى بقيه ويصبح العبد حرا، لكن بقية القيمة بقية حصص الشركاء تكون على المعتق الأول لكن في بعض الأحوال يكون المعتق الأول عاجزا عن تسديد قيمة العبد بقية القيمة، يكون فقيرا. فما العمل في هذه الحال؟ العمل في هذه الحال أن العبد يستسعى، يعني يطلب منه أن يذهب فيتكسب ويدفع إلى بقية الشركاء بقية القيمة. هذا هو المبعض، من بعضه حر وبعضه رقيق هو المبعض، سواء كان أمة أو كان عبدا. فما حكم عورة كل من هؤلاء المكاتب والمبعض؟ هؤلاء بعضهم حر وبعضه بعض بدن الواحد منهم حر وبعض بدنه رقيق، فهؤلاء لا يزالون في حكم الرق، لا يزالون في حكم الرق لأنه الأصل، بدليل أنه لو عجز المكاتب عن تسديد بعض القيمة فإنه يعود رقيقا لسيده. ولذلك يقول العلماء إن المكاتب قن، يعني رقيق، ما بقي عليه درهم واحد، يعني حتى لو لم يبق عليه من الثمن إلا درهم واحد فإنه يكون رقيقا حتى يؤدي هذا الثمن، حتى يؤدي باقي الثمن. فهنا ما دام أنه رقيق فحكمه حكم الرقيق في عورته. الأمة حتى ولو كانت مكاتبة أو مبعضة فعورتها عورة الرقيق الخالص، إلا أنه يستحب لها، يعني يندب لها أن تتستر نظرا لما فيها من الحرية، فيها بعض الحرية، لكن لو لم تتمكن من التستر الكامل كما تتستر الحرة، أو تمكنت ولم تفعل فإنها لا تؤاخذ. نعم. يجب عليهم أن يكاتبوا الشركاء، يجب عليهم وجوبا يعني يكاتبوا الباقي أن عتق نصفه، يجب يسري العتق إلى باقيه. عندنا في الشريعة الطلاق والعتق لا تتبعض، يعني لو أن إنسانا طلق زوجته نصف طلقة أو ربع طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، وكذلك العتق هنا. لكن ينظر في حال المعتق الأول هل هو قادر على تحمل باقي الثمن أو غير قادر. إن كان قادرا فإنه يجب عليه أن يدفع بقية الثمن لبقية الشركاء، وإن كان عاجزا فإن العبد يطلب منه أن يذهب فيتكسب ويسدد لبقية الشركاء حصتهم. وهذا قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى حصص شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني فقد نفذ العتق في حصته هو ويستسعى العبد في باقي القيمة. نعم. أم الولد هي الأمة التي يتسرى عليها سيدها فينجب منها ولدا، والمقصود بالولد ليس الذكر فقط، وإنما يعني المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن ولدها هذا يوجب لها العتق بعد موت سيدها، يوجب لها العتق بعد موت سيدها، فحكمها قبل موت سيدها حكم الأمة، حكم أم الولد، وحكم المبعضة، وحكم المكاتبة كحكم الأمة. نعم. الرق الرق ما هو معروف؟ نعم. لا لا تلازم بين السواد وبين الرق. الرق هذا أصله الكفر كما يقول العلماء، أصل الرق وهو تملك الإنسان غيره، هذا من أين جاء؟ أصله الكفر، وهو أن يغزو المسلمون الكفار ويأسرون منهم، فإذا أسروا منهم فإن لهم أن يصفحوا عنهم، ولهم أن يقبلوا منهم الفدية، ولهم أن يبادلوا بهم أسرى من أسرى المسلمين، ولهم أن يسترقوهم، ولهم أن يسترقوهم، سواء كان هؤلاء الأسرى عربا أو عجما، وسواء كانوا يعني من البيض أو من غيرهم، فإنهم يقع عليهم حكم الرق، فأصله الكفر، وإلا فلا سلطان لأحد على أحد، لكن بسبب الكفر سلط المسلمون على هؤلاء. نعم كان هذا موجودا قبل الإسلام، كان الرق موجودا قبل الإسلام، وكان سببه يعني اعتداء أناس على آخرين وتغلبهم عليهم فكانوا يسترقونهم لهذا الغرض. فالمهم أن السواد ليس بلازم للرق. وتعرفون أن زيد بن ثابت هذا الذي كانوا يسمونه زيد بن محمد، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حتى كان يسمى زيد بن حارثة، نعم عفوا زيد بن حارثة، هذا كان من العرب ولكن هجم على قومه أناس فنهبوه وباعوه، فوصل إلى أن اشترته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ابنه. وتعرفون القصة أنه تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم بعد ذلك طلقها، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتزوج بزينب، وكان هذا الأمر من الأمور الكبيرة عند العرب، لأنهم كانوا يرون أن الابن المتبنى بمنزلة الابن من الصلب، فإذا تبنى الرجل طفلا أو غيره أصبح كأنه ابنه، يرثه ويعقل عنه وينسب إليه. ولذلك كان أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون زيدا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون زيد ابن محمد. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها، وهي إبطال قضية التبني هذه وبيان أنها ليست مشروعة، جاء بها وجعل الإبطالها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أمره أن يتزوج بزوجة زيد، أمره أن يتزوج بزوجة زيد حتى يعلم الناس أن هذا الموضوع لو كان فيه حرج أو كان فيه غضاضة لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتحرج بعد ذلك إنسان يتزوج بابنة متبنى. وتعرفون القصة في هذا في القرآن الكريم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي القرآن أيضا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني هؤلاء الذين تتبنونهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج بزينب التي كانت زوجة لمتبناه، والذي كان يقول الناس عنه إنه ابن محمد، ليبطل بذلك عادة التبني ويثبت أن المتبنى ليس بابن على الحقيقة. فيقول تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني في أزواج أبنائهم بالتبني، إذا قضوا منهن وطرا. نعم. فزيد هذا كان من العرب ولم يكن أسود. نعود إلى أصل الموضوع، أنه لا علاقة بين السواد وبين الرق. قد يكون الإنسان رقيقا وهو أسود، وقد يكون رقيقا وهو أحمر، وقد يكون رقيقا وهو أصفر، هذا لا علاقة بينه وبين الرق. وما يشيع الآن على ألسنة بعض الجهل فهو من الجهل، إذا رأى أسودا قال هذا عبد أو نحو هذا، كلنا عبيد الله. فالمسألة مربوطة بأصل الاسترقاق، إذا استرقت وهو عربي فهو رقيق، وإذا استرق وهو إفريقي فهو رقيق، أو وهو أوروبي فهو رقيق. نعم. كيف أخذ غصبة؟ رجل حر كان في قومه. لا، إذا كان حرا قلنا لكم إن أصل الرق الكفر، ولا بد أن يكون هذا بسبب مشروع وهو الجهاد. لكن أن يعتدي إنسان أو يمتهن إنسان الخطف، خطف الأحرار فيبيعهم، لا، هذا ليس يعني من الاسترقاق في شيء، ومتى ثبت ذلك فإنه لا سلطان لأحد على أحد. نعم. ومن الكبائر، من أكبر الكبائر، ومن الذين لا ينظر الله يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. نعم سلمان بايع كان في سلمان. نعم، ما كان في حرب، أي ما كان في حرب، لكن هذا تعلقت به يد لصاحبه، لأن صاحبه اشتراه سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، هذا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي تقلب في الديار وتقلب بين السادة الملاك حتى قيل إنه بيع أكثر من 10 مرات، وهو حر أصله، وأبوه دهقان، يعني أبوه أمير بلد في ديارهم، ولكن الله عندما أراد له الهداية وعلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم هرب من أهله بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى المدينة فعرف أنها هذه هي الأرض الموصوفة التي في كتبهم يأتي إليها نبي هذا الزمان. الشاهد أنه كان في طريقه ينهب ويباع، وبيع من سيد إلى سيد حتى اشتراه يهودي في المدينة. ثم بعد ذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام سلمان فكاتب سيده، كاتبه سيده، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال حتى أصبح حرا. نعم. مسألة: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فيه، فلم يصح كما لو صلى في ثوب النجس، ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه وعنه يصح؟ يعني هذا مسألة الصلاة في الثوب النجس، ومسألة الصلاة في الثوب المغصوب، أو الصلاة في الأرض أو البيت المغصوب، هذه مسألة ذكرها العلماء في قاعدة تعارض الأمر والنهي. فإن الصلاة مأمور بها، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة مأمور بها، لا ينازع في ذلك أحد، لكن الغصب منهي عنه. ها؟ منهي عن الغصب. فاجتمع في هذه الصلاة الأمر والنهي، الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، أو الأمر بالصلاة والنهي عن النجاسة إذا كان الثوب نجسا. فهنا نظر العلماء في هذه المسألة، بعضهم قالوا إن اجتماع الصلاة هنا المأمور بها مع الأمر المنهي عنه المقارن لها يجعلها باطلة، يجعلها باطلة. وبعض العلماء قالوا لا، إن الصلاة في أمثال هذه المواطن والأحوال صحيحة، صحيحة. لو صلى في ثوب لا يجوز له أن يلبسه، كما لو كان الثوب حريرا، فهل الصلاة باطلة أو صحيحة؟ قالوا، قال بعض العلماء: الصلاة صحيحة، وعليه إثم هذا الثوب كونه لبس ثوبا منهيا عنه، إلا إذا كان ممن يجوز له أن يلبس ذلك الثوب، كما لو لبس الحرير للتداوي. أحيانا بعض الأجسام فيها حكة وتحسس، والثياب الحرير ربما كانت باردة لا تثير هذا التحسس، فهذا مضطر إلى لبس ثياب الحرير. وكذلك لو لم يجد ثوبا يستر به بدنه، إنسان احترقت ثيابه أو تنجست أو سرقها اللصوص فبقي عاريا وحضر وقت الصلاة ولم يجد إلا ثوب حرير، ماذا يفعل؟ هل يلبس الثوب الحرير مع أن لبس الثوب الحرير معصية ويصلي، أم يصلي بدون ثوب حرير؟ فالعلماء هنا حققوا، حقق كثير من العلماء جواز الصلاة في أمثال هذه الأمور وكونها مجزئة، ولكن على الإنسان إثم معصيته الأخرى إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر في غصبه، وإذا لم يكن له عذر في لبسه الثوب الحرير أو الثوب المغصوب، فإنه يكون آثما بفعله هذا، وأما صلاته فإنها مجزئة عنه. نعم. بالنسبة للدار أو الأرض المغصوبة، يجوز فيها الغصب للمصلي ولا غير المصلي؟ المصلي؟ غير المصلي. كيف غير المصلي؟ يعني لا يستوي في هذا، يستوي في هذا لو أن إنسانا غصب دارا فسكنها، حرام هذا؟ لا غير. كيف يعني؟ واحد غصب مال أرض ثاني المصلي صلى الله عليه. هذا أيضا فيه تفصيل، يعني إذا غصب إنسان دارا لغيره فجاء إنسان آخر وصلى فيها، فهذا إما أن يكون عالما بحقيقة الحال أو غير عالم. كان عالم فصلاته على الخلاف هذا، بعض العلماء يقولون صلاته غير صحيحة، وبعض العلماء يقولون صلاته صحيحة وعليه إثم الغصب. وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، إن كان يجهل أن هذه الدار مغصوبة أو أن هذا الثوب مغصوب فإنه لا شيء عليه. نعم. القول الثاني الذي يرى أن الصلاة باطلة، القول الأول الذي يرى أن الصلاة باطلة، محمله أن النهي يقتضي الفساد. نعم. وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. نعم. يعني هذا رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهي ما رجحها كثير من العلماء، أن الصلاة هنا صحيحة، النهي هنا ما توجه إلى ذات الصلاة، توجه إلى أمر آخر. الثوب هذا شرط من شروط الصلاة، ستر العورة أو البقعة التي يصلى فيها شرط، لا بد من مكان يصلي فيه الإنسان، لكن ذات الصلاة ما توجه النهي إليها، ما قيل له لا تصلي، لكن قيل له لا تغسل. لا تعتدي على مال غيرك. فما دام الأمر كذلك، يعني الرواية الأولى محملها أن الصلاة أن النهي يقتضي الفساد، كل شيء نهي عنه فإنه يدل على أنه فاسد، ها؟ والرواية الثانية محملها أن الأمر بالصلاة غير النهي عن الغصب، يعني النهي في جانب والأمر في جانب، فلذلك الصلاة صحيحة وعليه إثم فعله. نعم. مسألة: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: حديث صحيح. قال ابن عبد البر: هذا إجماع. مسألة: يعني الذهب والحرير يحرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لرجل أن يلبس الذهب أو أن يلبس الحرير، وقد ثبت في